بسم الله. بغداد وأهلها. بغداد بغداد وأهلها. بغداد عبق التاريخ، عاصمة الدنيا في زمانها، قبلة العلماء الفقهاء وحفاظ وأدباء وشعراء، إنها بغداد مدينة العلم. بغداد وأهلها خرجت منها ألوية الفاتحين وألوية الأبطال. بغداد كيف كان وإلى أي شيء صار؟ كنا أسودا أسودا، خلوق الأرض ترهبنا، واليوم أصبح فأر الدار نخشى. حالها يرثى في هذا الزمان، فتنة العودات تلتحب، تشم منها رائحة الموت، مآسي تنبئ بالعزة. ففي كل يوم القتلى بالعشرات وأحيانا بالمئات، هدم المساجد، قد أسيل الدماء بما استبيح الحماء، قد أسيل الدماء بما استبيح الحماء، وتعالى الصراخ يشوق السماء، وتعالى الصراخ يشوق السماء. الآن ما تم معتصم يغيث، من استغاث به وصاح، ذبحوا الصبي وأمه وفتاتها ذات الوشاح، وغدوا على الأعراض فانتهكوها في انتشاء وانشراح. يا ألف مليون اسمعوا، وأين هم إذا ما دعت فينا الجراح؟ تفيق السكارى متى، فمتى يستفيق السكارى متى؟ قد سئمنا الكلام كلام دعاة السلام، سلام سئمنا الكلام كلام دعاة السلام، ومللنا هذلا كذل النعام. بعد التطار بمعاونة المجوس بديار المسلمين ما لا يصفه لسان، دمروا دولة الخلافة، قتلوا الخليفة العباسي ركسا، احرقوا باعظم مكتبة علمية في الدنيا، احرقوها مكتبة بغداد، والقوا بكتبها نهر دجلة، صنعوا منها جسر، والناس يختبئون في بيوتهم، يحطمون عليهم الابواب، يصعدون الى الاسطح فيضربون رقابهم، فتشيل ميازيب البيوت تضخ الدماء. غادروا ارضنا، شردوا شعبنا، غادروا ارضنا، لاقيت حتفها كل امالنا. واجتاحوا ديار المسلمين سلبا ونهبا وهدما، وصلوا للشام وفعلوا باهلها الافاعيل، كل هذا بتعاون مجوسي تتم. بغداد الواقع الان مرير، وضاعت بغداد، لاقيت حتفها كل امالنا، صارت بغداد مدينة اشباح بعد ان كانت اعمر بلاد الله. فمتى ستعود الطيور، متى؟ في كل طريق متر، وفي كل سماء طائرة، هدير دبابات وهزيل طائرات، ودافع لم تكمم افواهها، واغتيالات، خف علماء، اغتصاب نساء، هد مساجد، تنكيل، تعذيب، خرق اجساد بالمساقين. اليهود ما كانوش بيعملوا كده. دائرة المطاعة عثرة، الرحى دائرة المطاعة عثرة، وعلى كل وجه رؤى حائرة، وعلى كل وجه رؤى حائرة. فمتى يسأم الذل منا، متى؟ فمتى يسأم الذل منا، متى؟ بغداد وأهلها محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا شباب الإسلام ويا حراس العقيدة، إننا كمسلمين نملك تاريخا أنقى من الثلج، أبيض من اللبن، أعطر من الزهر، أنضر من الورد، أطيب من أريج الصبح، أروع من رؤيا الفجر. نعم، لقد كان العالم قبل وصولنا إليه غابة، كأن عليه جنابة. كان التاريخ واقفا لا يتزحزح، جامدا لا ينمو، ضيقا لا يتسع، حتى جاء الإسلام على الدنيا فعطرها وزينها وخلصها من الظلم والظلمات ومن الجهل والجاهليات، وأخرج الله به الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. وكانت أيام الإسلام التي أعز الله فيها المسلمين أروع فترات التاريخ، هي بالنسبة للتاريخ كالعقد في جيد الفتاة، أو كالذرة من التاج على رأس الزمان. وكان قائل المسلمين الأول في أيام المجد والعز يقول: سنؤمن الخائف في رحابنا، سنؤمن الخائف في رحابنا، ونطب المريض بدوائنا، ونتلو على الدنيا كتاب ربنا، صمت أذن الدنيا إذ لم تسمع لنا. وما أعظمها من أيام، كان المؤذن يؤذن في مكة فيسمع صداه في القاهرة، كان المؤذن يؤذن في القاهرة فيرد عليه المسلمون في بغداد وفي دمشق وفي السودان وفي الصومال وفي جزر القمر وفي الأندلس وفي الهند وفي الصين وفي القدس وفي القيروان. وصدق القائل: ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. إخوتي في الله، حديثنا في هذه الليلة المباركة عن بغداد وأهلها، بغداد وأهلها. تاريخ بغداد، بغداد عبق التاريخ، عاصمة الدنيا في زمانها، قبلة العلماء من فقهاء وحفاظ وأدباء وشعراء، مدينة العلم. خرجت منها ألوية الفاتحين وألوية الأبطال. بغداد كيف كانت وإلى أي شيء صارت؟ بغداد ماذا يراد لها وبها؟ حالها يرثى له في هذا الزمان، تشم منها رائحة الموت، ففي كل يوم قتلى بالعشرات واحيانا بالمئات. هدم المساجد، خطف المسلمين الصالحين العاضين على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا، التنكيل بهم جلدا وحرقا وسلخا وتثقيبا بالمثقاب بالشنيور، يثقب في ذراع وفي جسد المسلم الصالح من اهل السنة. مات فيها قبيل الحرب 1,000,000 جوعا ومن اثر السرطان، وبعدها اكثر من 1,000,000. ناهيكم عن جرائم الاغتصاب، ونحن نقرأ عن جريمتين منذ يومين كتبت عنهما الدنيا وجاءت صدى الجريمة في كل الفضائيات. تعالوا إخوتي في الله نتعرف على تاريخ بغداد المشرق. تعرفون أن الذي حرر العراق من عبيد النيران المجوس الذين جثموا على صدور العرب في العراق عشرات السنين، الذي حرر العراق من عبيد النيران هم أجدادنا الصحابة تحت قيادة المثنى بن حارثة وخالد بن الوليد وبطل القادسية التي لم يقم بعدها للفرس قائمة، سعد بن أبي وقاص. كيف دخل الإسلام العراق؟ كانت البداية بشرى من الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم. روى أحمد والطبراني والحديث رجاله رجال الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرض لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول، فاشتكينا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فأخذ المعول فقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلثها وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن أبيضا. ثم ضرب الثالثة فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم قد بشر قبل الخندق بفتح بلاد فارس وبتحرير بلاد العرب التي يهيمن عليها المجوس عند الهجرة. ماذا قال رسولنا لسراقة بن مالك؟ يا سراقة، عمي عنا الخبر ولك سواري كسرى. هيجي لك وقت تلبس بدلة ملك الفرس كسرى. فالنبي بشر بفتح بلاد فارس مرتين، مرة عند الهجرة ومرة عند حفر الخندق. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه رجل المواقف الصعبة، الصديق رضي الله عنه، رجل المواقف الصعبة. تعرض الصديق في اول حكمه لفتن تضعضع لها الجبال الرواسي، حفظ الله به الدين، فمن مانع الزكاة الى المرتدين الى الذين ادعوا النبوة. الصديق قضى على كل هذه الفتن في سرعة فائقة مذهلة كلفة رداء، كلفة رداء. ثم ما لبث ان وجه الجيوش الى فتح بلاد الشام والى فتح العراق. بعث خالد بن الوليد اولا الى العراق، فحرر في 40 يوما فقط ثلثي العراق. اللهم ارضى عن سيف الله خالد. ثم امره الصديق بعد بالتوجه الى بلاد الشام لقتال الروم، فنقض كل هؤلاء العهد الذي عاهدوا خالد عليه. وولى الصديق على امرة الجيش المثنى بن حارثة. المثنى وجد ان الفرس اقبلوا في جيوش كالجبال، فانطلق الى المدينة يطلب المدد ويشرح الموقف بنفسه للصديق. لكنه وصل الى المدينة والصديق في سياق الموت، فأوصى الصديق عمر ان يمد المثنى بما يريد، ومات رضي الله عنه. وولي عمر فخطب في الناس وذكرهم ببشريات رسول الله وحضهم على قتال الفرس، فخرج الوف من التابعين ومئات من الصحابة مع المثنى. وقعت معارك عظيمة جدا موجودة في كتب التاريخ، كمعركة النمارق وكواقعة الجسر. لكن اعظم معركة قادها المثنى ضد الفرس وقعت البويب. في رمضان اجتمع جحافل الفرس لقتال المسلمين في مكان اسمه البويب، وبينهم وبين المسلمين نهر الفرات. فقال الفرس للمسلمين: تعبرون الينا او نعبر اليكم؟ قال المثنى: بل اعبروا الينا. فوضعوا جسرا عظيما وعبروا عليه، ودارت معركة رهيبة قتل فيها من الفرس قائد الفرس ذا الحاجب بهمس بن حادوي، وركب المسلمون اختاف المجوس، ففر المجوس يريدون عبور الجسر راجعين، لكن هيهات، كان قد سبقهم المثنى بن حارثة في كتيبة الاهوال فاستقبلهم فضرب وجوههم فوقع المجوس بين فكي الرحى فغرق منهم في النهر 100,000 بخلاف القتلى والأسرى. ثم بعد هذه الهزيمة القاسية اجتمع الفرس على ان يملكوا يزد جرد، وجاءوا بكل ما يملكون من قوة والقوا بها في اتون المعركة، القوا بثقلهم كله، وقادهم القائد العبقري رستم. فلما علم عمر بذلك قال سأخرج أنا بنفسي أقود الجيش. قالوا لا يا أمير المؤمنين، بل ارمهم بسعد بن أبي وقاص. قال سعد نعم، إنه الأسد في براثنه. ورماهم بسعد بن أبي وقاص، وكانت معركة القادسية. جيش سعد 36,000 مقاتل، فيه 300 من الصحابة، منهم 70 بدريا. بدريا يعني ايه؟ شارك في بدر. قبل المعركة حاربهم سعد بالحرب النفسية، بعث الى يزدجرد ملك الفرس كسرى، بعث اليه بثلاثة من خيرة قواده: المغيرة بن شعبة، المغيرة، النعمان بن مقرن، عاصم بن عمرو. فلما دخلوا المدائن عاصمة الفرس جعل اهلها ينظرون الى اشكال الصحابة والى اردية الصحابة، النعال في اقدامهم، ثيابهم مرقعة، خيولهم ضعيفة، وجعلوا يعجبون ويقولون: كيف تنهزم جيوش الفرس امام هؤلاء الحفاة العراة؟ فلما دخلوا على كسرى قال لهم بغطرسة: إن كان الجهد دعاكم لقتالنا فرضنا لكم قوتا إلى خصبكم، وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا من عندنا يرفق بكم. يا ابن اللئيمة، انتوا جعانين، نديكوا قمح، نكسيكم ونولي عليكم من عندنا من يرفق بكم. فرد عليه المغيرة بن شعبة في حسم: اختر ان شئت الاسلام او الجزية وانت صاغر او السيف. فغضب كسرى جدا وقال: اتستقبلني بمثل هذا؟ لولا ان الرسل لا يقتلون لقتلتك. ايها الحراس، ائتوني بوقر من تراب، غلأ مليان تراب، واحملوه على اشرف رجل فيهم. فوضعوه على رأس عاصم وخرجوا من المدائن التراب على رؤوسهم. فلما وصلوا الى سعد بهذه الهيئة قال: ابشروا، لقد اعطونا مفاتيح ملكهم. استبشر، ادونا تراب بلادهم بايديهم. ثم خرج رستم بالجيش. جيش الفرس قد ايه؟ 240,000. جيش المسلمين قد ايه؟ 36,000. في تناسب، يعني جيش الاسلام بالنسبة لجيش الفرس كحبة رمل في صحراء. ايه 36,000 هيحاربوا ربع مليون. صلى على الرسول. طلب رستم رجلا من المسلمين يكلمه، فبعث اليه سعد بداهية اسمه ربعي بن عامر. ربعي خرج، ورستم جلس على كرسي من ذهب، على رأسه تاج مرصع بالجوهر، مدوا له النمارق، سجاد بقى إيراني درجة أولى، مشغول بخيوط من ذهب. وإذ بربعي يأتي وعليه ثياب سفيقة وسيف وترس، ويركب على فرس قصيرة ما زال راكبها حتى وطئ على البساط، ثم نزل وربطها ببعض الوسائد، وأقبل يتوكأ على رمحه حتى خرق بعض النمارق. قالوا ضع سلاحك. قال لا، إني لم آتكم، وإنما جئت حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. قال رستم دعوه، فإنما هو رجل واحد، ماذا يفعل؟ ما جاء بكم؟ من الذي أخرجكم؟ فقال كلمة سجلت بحروف من نور في أنصع صفحات التاريخ، قال ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. وكانت معركة القادسية في الثاني من المحرم سنة 14 هجري. كان المسلمون 36,000 والفرس 240,000، 120,000 من ورائهم، 120,000 ومعهم احدث الاسلحة، سلاح الفيل، معهم 16 فيلة. 16 فيل. قبل المعركة اصيب سعد بن ابي وقاص بعرق النساء، وامتلأ جسده بالدماميل، فما استطاع ان يلبس الدرع، نحاس وحديد هيجرح جسمه هيفجرها، وما استطاع ان يركب على فرسه. وجعل امر المعركة الى خالد بن عرفطة، وادار سعد المعركة وهو متكئ على صدره فوق وسادة على ظهر بيت، وسمع ببعض الهمس في الجيش، جبن سعد، جبن. فنزل الى الناس وكشف عن جسده، فلما رأوا ما به قالوا عذرناك يا سعد، عذرناك يا سعد. صلى بهم الظهر، ثم خطب فيهم وحثهم على القتال، ثم قرأ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وكبر وأمرهم بالهجوم. واستمرت معركة القادسية 4 أيام، قتل أجدادنا الصحابة فيها جميع الفيلة، وتجلت فيها بطولات عجيبة. سعد ينظر إذ به يرى عبد الله بن أم مكتوم الأعمى جاء ليقاتل، أعمى. قال ماذا تفعل يا عم؟ أنت أعمى وليس عليك حرج. قال وأذن لكم احمل لكم الراية قال وتصلح لحمل الراية؟ قال انا افضل من يحمل الراية. جربني، لو انهزمتم فلن ارى العدو فلن افر، ساثبت مكاني كالجزع. وقاتل ورزق الشهادة. الخنساء امرأة قبيل المعركة توصي اولادها: يا ابنائي انكم اسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، وانكم لابناء اب واحد وام واحدة، والله ما خنت اباكم وما فضحت اخوالكم، فقاتلوا واثبتوا. وبعد المعركة استشهد الاربعة فحمدت ربها واثنت عليه وقالت اللهم اجمعني بهم في الجنة. ابو محجن الثقفي سجنه سعد في قصره في الخمر، شرب الخمرة سجنه، وكان قد حد في الخمر 7 مرات، اتجلد 7 مرات. فلما رأى الخيول تجول حول حمى القصر قال: يا سلمى، زوجة سعد القائد، يا سلمى اعطني فرس سعد واعطني سيف سعد وحلي وثاقي. وكان من الشجعان: ووالله لو احياني الله عدت بنفسي الى السجن ووضعت قدمي في القيد. ففعلت، فزلزلهم سعد من فوق السطح بينظر رجل ملثم لا يثبت له فارسي، يزلزل جيش فارس، يقول: لكأني به ابو محجن غير انه في السجن. الرجل ده شبهه، وهو الذي زلزله واحياه الله وعاد للسجن. وعلم سعد بذلك فاطلق صراحه وتاب واقلع عن الخمر حتى مات. في اليوم الرابع هبت ريح عاصف شديدة على عبيد النيران ودارت عليهم رحى المعركة. اراد رستم ان يفر ولكن هيهات، خطف عنقه بطل من ابطال المسلمين وقتل في القادسية 40,000 من عبيد النار، وفر البقية الباقية الى المدائن. بين المدائن وبين جيش المسلمين نهر دجلة، لا يوجد في جيش الاسلام سفينة ولا قارب، يعبروا ازاي؟ قال سعد: سأعبر على ظهور الخيل وسأبدأ بنفسي. الحصان بيعوم، ركب على ظهر فرسه وعبر والجند من ورائه. فلما رأى الفرس من اعلى الحصن هؤلاء يعبرون ليلا في النهر على ظهور الخيول، قالوا: شياطين المسلمين، شياطين. وهم اقرب الى الملائكة وليسوا بشياطين بل ابطال. من العجائب ان رجل من المسلمين كان معاه كوب وقع منه في النهر، قال: كوبي. قال له صاحبه: اترك فسوف يأتي به الله. بعد المعركة لو فارس يحمل كوبا على سن رمحه ويقول: كوب من هذا، كوب من هذا. فقال الرجل لصاحبه: ألم أقل لك يأتي به الله؟ هزموهم في المدائن، ودخل سعد في إيوان كسرى وأمر المؤذن أن يؤذن، وأطفئت النيران التي كانت تعبد من دون الله ثم تلا رضي الله عنه كم ترقوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. عمر في المدينة تأتيه كنوز كسرى، صندوق كبير يفتحه عمر ملآن بالجوهر، ملآن باللؤلؤ، ملآن بثروات بالمليارات. فعجب عمر وقال إن قوما أدوا هذا، عسكري جايب الكلام ده ما فتحش ما سلقش، إن قوما أدوا هذا إنهم والله لأمناء. قال عبد الرحمن بن عوف: لا يا عمر، لكنك عففت فعفت الرعية، ولو رتعت لرتعت الرعية. فتح عمر صندوقا وإذ به يرى فيه سواري كسرى، هكذا زي الغوايش كبيرة كان الملوك يلبسوها في ايديهم، وانت هتلبس احسن منها في الجنة، اساور من ذهب ومن فضة، سواري كسرى. قال: اين سراقة ابن مالك اللي النبي وعده انه يلبسه سواري كسرى؟ قالوا: خرج في قطعة من غنمه يرعى. قال: اتوني به. فجاء قال: البس يا سراقة سواري كسرى ودر على المسلمين حتى يشاهدوا. هكذا دخل الإسلام إلى العراق، وكان مجد العراق في عهد الخلافة العباسية، لا سيما في عهد هارون الرشيد. كان هارون يخطب في المسجد الجامع الكبير في بغداد، يقف على المنبر يخاطب السحاب، يقول لها: امطري هنا او حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. اسمع موقف من مواقف العزة، موقف رواه الامام الذهبي: ارسل ملك الروم تكفور، اسمه ايه؟ تكفور. ارسل ملك الروم تكفور رسالة الى هارون الرشيد، وكان قبله يحكم الرومان امرأة منهم، وكانت تدفع الجزية للمسلمين. الرسالة من ملك الروم الى هارون الرشيد، من ملك الروم الى ملك العرب: ان الملكة التي سبقتني قد انزلتك منزلة الرخ، الرخ الويه النسر، وانزلت نفسها منزلة البيدق، البيدق اللي هو ايه؟ عسكري الشطرنج. فرفعتك واذلت نفسها وحملت اليك اموالا، وهذا لضعف النساء وحمقهن. واني اقول لك: اردد الي ما حملت اليك من مال، والا غضبي والسيف بيني وبينك. فامر هارون الكاتب ان يكتب على ظهر الرسالة من هارون الرشيد امير المؤمنين الى كلب الروم: تقفور، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة. والرد هو ما سوف ترى لا ما سوف تسمع. كنا أسودا، ملوك الأرض ترهبنا، واليوم أصبح فأر الدار نخشاه. وغزاهم هارون في بلادهم، وركع ملكهم وطلب الهدنة على ان يدفع الجزية وهو صاغر. فلما عاد هارون واشتد البرد في الطريق ونزل الصقيع، اذا بالملك الخؤون الرومي ينقض العهد. قال هارون للجند: بسم الله سنعود، وعاد ولم يرجع حتى شرد ملك الروم في أبعد مكان من بلاده ودخل عاصمة مملكته وجلس على عرشه. جيشه انطلق من بغداد عمورية، المعتصم في عام 223 هجري أوقع ملك الروم توفيل ابن ميخائيل، أسامي تعرف يا أخي، أوقع بأهل سلطنته من المسلمين ملحمة عظيمة قتل فيها خلقا كثيرا من المسلمين، أصر ما لا يحصون كثرة، وكان من جملة من أصر 1000 امرأة مسلمة، ومثل بمن وقع في أسره من المسلمين فقطع الآذان وسمل العيون. ولما بلغ ذلك المعتصم انزعج جدا وصرخ في قصره بالنفير، ثم نهض من فوره وأمر بتعبئة جيشه، صلى على الرسول، ثم استدعى المعتصم القاضي والشهود وأشهدهم أن ما يملكه من هذه المعركة ثلثه صدقة وثلثه لولده وثلثه لمواليه، وخرج بالجيش. فوجد ملك الروم فعل ما فعل في بلده وبعض البلاد المجاورة، وشمر راجعا إلى بلاده، فقال المعتصم: أي بلاد الروم أمنع؟ أعظم مدينة بيعتز بها إيه؟ قالوا عمورية. عمورية هي أشرف عندهم من القسطنطينية. القسطنطينية اللي هي النهاردة إيه؟ اسطنبول أو اسلامبول، يعني مدينة الإسلام، فتحها محمد الفاتح. ثم حاصر عمورية، وجدهم قد تحصنوا بحصون منيعة جدا، أبراج ملآنة بالرجال والسلاح. وبعد فترة من الحصار خرج واحد من أهلها إلى المعتصم، وكان من المسلمين لكنه تنصر، ثم لما رأى المسلمين تاب وندم ولحق بهم. شوف الفرج. وأخبرهم عن نقطة ضعيفة في الحصن، كان السيل قد هدمها وبنيت بناء هزيلا، فأمر المعتصم بنصب المنجنيق وهدم الحصن من هذه الناحية. وكان نائب ملك الرومان قد كتب كتابا إلى ملك الرومان وبعثه مع رجلين وأمرهما بالتخفي والتزيي بزي المسلمين، فاختلطا بالمسلمين لكنهما عرفا، فأمر المعتصم بضربهما فاعترف، وقال: بعثنا مناطس نائب الملك على عمورية، ومعنا رسالة إلى الملك. فنثر عليهم الذهب وأمر لهم بخلع وعرض عليهم الإسلام فأسلم. قال: خذوهما إلى الحصن الذي فيه مناطس حتى يراهما. فوصل: يا مناطس، لقد أكرمنا الله بالإسلام، وحرب نفسي. فجعل يسبهما ويلعنهما. ثم كان من حوالي الحصن خندق عظيم جدا، فأعطى المعتصم أموالا كثيرة لجنده وقال كل رجل منكم يأكل رأس، كل واحد يشتري خروف يأكله لوحده، ويملأ جلده تراب، يسلخه والجلد ده تملاه ايه؟ تراب وتخيطه وترميه فين؟ في الخندق. فردم الخندق، ثم قال احملوا فاني ساحمل عليهم، فقذفوهم بالمنجنيق، هدموا القطعة اللينة في الحصن ودخلوا وركبوا اكتافهم قتلا واسرا وهم يكبرون ويهللون، ولم يبق الا الحصن الذي فيه مناطس، فنادى المعتصم انزل يا مناطس، قال ليس هاهنا مناطس، قال انزل يا مناطس، فنزل فضربه المعتصم على رأسه بالصوت لأنه كان قد لطم امرأة على خدها، فصرخت وا معتصما، فجاء ليسأر لها، امرأة واحدة، أين المرأة التي لطمها الخبيث؟ ها هي يا أمير، التميه كما لطمك. قالت بعد أن أشرقت عامورية بنور الإسلام أخاف أن ألطمه فتتنجس يدي من وجهه الدنس، فضربه على الصوت، راح مديله كرباجين على دماغه. وأخذ المسلمون من عامورية أموالا لا توصف، وأخذ الله الكافرين وأعز الله المسلمين، هكذا يفعل الأبطال إن غضبوا، هكذا يفعل التوحيد بالوثني. ماذا صنعنا شجبا بالكلام ولم نسير جيوشا ولم نركب على سفن، نشكو إلى مجلس الأمن الداعي ذلتنا، وهل أذلنا إلا هيئة العفن. الآن ما ثم معتصم يغيث، من استغاث به وصاح ذبح الصبي وأمه وفتاتها ذات الوشاح، وغدوا على الأعراض فانتهكوها في انتشاء وانشراح. يا ألف مليون اسمعوا، وأين هم إذا ما دعت فينا الجراح. جيش المعتصم خرج من بغداد، هل سمعتم عن ألب أرسلان الذي خرج جيشه من بغداد؟ هل سمعتم عن معركة ملازكرد؟ قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية الجزء 12 قال، وكذلك قال ابن النحاس في كتاب مشارع الأشواق، كتاب عظيم جدا، في عام 463 هجرية أقبل ملك الروم أرمنوس في جحافل أمثال الجبال من الفرنج، عددهم 600,000 مقاتل غير المتطوعة، يعني قريب من 1,000,000. وكان سلطان العراق في هذا الوقت السلطان ألب أرسلان، جمع وجوه المملكة وقال لهم قد علمتم ما نزل بالمسلمين فما رأيكم؟ قالوا رأينا لرأيك تبع. وهذه الجموع لا قبل لأحد بها. قال وأين المفر؟ لم يبق إلا الموت، فموتوا كراما أحسن. قالوا أما إذ سمحت بنفسك فنفوسنا لك الفدا. فخرجوا لملاقاة الروم في كم؟ في 20,000 مقاتل. الروم كم؟ 600,000 جندي نظام غير المتطوعين، غير المأجورين، غير المرتزقة، 1,000,000. والمسلمين كم؟ 20,000. ولما صار ألب أرسلان مرحلة للقاء الرومان استعرض الجيش فوجده 15,000 هرب كام؟ 5,000. ولما صار مرحلة ثانية استعرض الجيش فإذا هم 12,000 هرب كام؟ 3,000. ولما واجههم عند الصباح رأى ما أذهل العقول وحير الألباب، كان المسلمون بالنسبة للرومان كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. 12,000 قدام 1,000,000، ده يأكلوهم بسنانهم، يأكلوهم. اصطدم الجبلان واشتد القتال. طلب سلطان المسلمين الهدنة، قال أرمنوس على أن تنزل عن بعض بلاد المسلمين. فقال له إمامه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري: يا أمير، إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره، ولعل هذا الفتح يكون على يديك، فالقهم وقت الزوال. وكانت المعركة يوم الجمعة. ابدأ القتال امتى؟ ساعة صلاة الجمعة، عندها يكون الخطباء على المنابر يدعون لنا بالنصر ونحن نقاتل في سبيل الله. فصلوا وبكى السلطان في الصلاة وأبكى وعفر وجهه في التراب وسجد واخذ يستنصر الله، ثم قال: يا أمراء، من شاء أن ينصرف فلينصرف، فما ها هنا سلطان. ولبس البياض وتكفن وقال: فليودع كل واحد منكم صاحبه وليوصي. ففعلوا ذلك، ثم قال: إني حامل عليهم فاحملوا. ففعلوا، فمنحهم الله أكتاف الرومان، فقتلوا خلقا كثيرا، بل وقع أرمنوس في الأسر، وقع في الأسر. وجلس ألب أرسلان على كرسي أرمنوس في خيمة القيادة وأكل من طعامه، وإذ به يرى جندي يجيء بأرمنوس والحبل في عنقه، عسكري مكتبه في رقبته بحبله يشد ورا كده. فدخل به الخيمة، قال: من أرمنوس؟ ما كنت صانعا لو ظفرت بي. قال: أوتشك أني كنت سأقتلك؟ ده بجح أوي. قال: أنت أقل في عيني من أن أقتلك، اذهبوا فبيعوه. طافوا به على جميع العسكر ساعة والحبل في عنقه ويديه ينادى عليه بالدراهم والفلوس، فما رضي أن يشتريه أحد. ما ينفعش عبد تسكى الله. حتى قال رجل: أنا أشتريه لو بعتوه لي بهذا الكلب، انا معايا كلب نبدل، خساره في فلوس. ده مش كلام مصاطب، الكلام ذكره ابن كثير وذكره الذهبي في الجزء 18 في السير. قالوا: نستشير السلطان. فدخلوا على ألب أرسلان واخبروه الخبر، فقال: الكلب أفضل من أرمنوس لأنه ينفع وأرمنوس لا ينفع، خذوا الكلب وادفعوا له هذا الكلب. ثم أمر بعد ذلك بإطلاقه على أن يرجع إلى بلاده والكلب مربوط في عنقه، فرضي الرومان بذلك. فما إن وصل حتى شملوا له عينيه وقتلوه بعد ذلك. برضو ألبا أرسلان انطلق من عاصمة التاريخ بغداد في زمانها. بغداد عاشت أعز أيامها في الخلافة العباسية، لكن مع آخر خليفة عباسي غرق الناس في الطرف والهيافة والخيبة، حتى الخليفة العباسي نفسه التتار أغاروا على أطراف بلاد المسلمين. جاء الناس ببعض شعور النساء وببعض الجماجم يستنصرونه، يحركون البليد، لكنه بليد لا يشعر. قال إني في كرب عظيم. قالوا ما الذي أكربك؟ قال ضاعت مني حمامتي البيضاء. وكان عنده مغنية مسيطرة على دماغه، أصابها سهم غرب فماتت، فحزن عليها أعظم من حزنه على انهزام المسلمين. طيب واحد بالشكل ده ينصر ازاي؟ وكان في جيف رجاله الوزير الرافضي الخائن ابن العلقمي. ما تقولش كده، ده رافضي، خسارة في الاسم ده. ما تقولش شيعي، شيعي يعني ناصر، ده اسمه رافضي، ده المسمى السليم. جيش المسلمين اخذ الرافضي ينزل فيه ينزل فيه لحد ما خلاه 10,000، وكان 100,000، واخذ يراسل هولاكو. فلما وجد الفرصة سانحة بعث اليه، فاقبل هولاكو فاستباح بلاد الشام، ثم وصل وحاصر بغداد. أشار الرافضي ابن العلقمي على الخليفة أن يرضى بالصلح، قال نصالح. قال هولاكو أخرج إلي ومعك كل القضاء والعلماء ورجال دولتك، فخرج. فأشار الرافضي على هولاكو بقتلهم جميعا، فقتلهم، وقتلوا الخليفة رفصا حتى لا يسقط دمه على الأرض. فعل التتار بمعاونة المجوس بديار المسلمين ما لا يصفه لسان، دمروا دولة الخلافة، قتلوا الخليفة العباسي رفسا، احرقوا باعظم مكتبة علمية في الدنيا، احرقوها مكتبة بغداد، والقوا بكتبها في نهر دجلة، صنعوا منها جسر، وصار الماء بين الحمرة والسواد، حمرة الدماء وسواد المداد. قتلوا في بغداد وحدها 1,000,000 انسان. كم يعني؟ 2,000,000. كان الناس يختبئون في بيوتهم فيحطمون عليهم الابواب، يصعدون الى الاسطح فيضربون رقابهم، فتسيل ميازيب البيوت تضخ الدماء. عارف الميزاب؟ المصورة اللي بنحطها في السطح عشان المطر، بتنزل ايه؟ خراطيم مية، خراطيم دم دم. واجتاحوا ديار المسلمين سلبا ونهبا وهدما، وصلوا للشام وفعلوا بأهلها الأفاعيل، كل هذا بتعاون مجوسي تتري. وما كان يتخيل أحد أنه سيأتي يوم يتخلص فيه المسلمون من التتار، لكن سرعان ما قيض الله لهذه الأمة السلطان المظفر قطز، الذي لما علم بقدوم التتار إلى مصر عزم على الخروج لملاقاتهم خارج مصر، وكانت عين جالوت في 25 من رمضان في يوم جمعة برضو سنة 658 هجري، فهزموهم بإذن الله وقتلوا قائدهم كتبغى. ويذكر ان قطز في يوم عين جالوت رأى انكشافا من المسلمين فرمى عن رأسه الخوذة خلعها ورماها وترجل عن جواده، بقي واقفا على الارض ثابتا يصرخ بكل كيانه واسلاما واسلاما. وبعد المعركة لامه بعض الامراء قال لم لا ركبت فرس فلان فلو رآك العدو لقتلك ولو قتلوك لهلك الإسلام، كلمة فيها مداهنة. فقال قطز الصالح أما أنا فكنت أروح إلى الجنة، وأما الإسلام فله رب لا يضيعه، قد قتل فلان وفلان وفلان وعد خلقا من ملوك الإسلام، فأقام الله للإسلام من يحفظه بعدهم ولم يضيع دينه. راجعوا بس البداية والنهاية، شوفوا الروافض عملوا ايه مع التتار في المسلمين لما اجتاحوا بغداد. الواقع الآن مرير مرير، صارت بغداد مدينة أشباح بعد أن كانت أعمر بلاد الله، صارت مدينة أشباح، اشتموا فيها رائحة الموت من كل مكان، في كل طريق مدفع وفي كل سماء طائرة، هدير دبابات وأزيز طائرات ومدافع لم تكمم أفواهها واغتيالات وقطف علماء اغتصاب نساء هدم مساجد تنكيل تعذيب خرق أجساد بالمثاقيب. ده اليهود ما كانوش بيعملوا كده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تحولت وتغير حالها إلى أسوأ حال، لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الحياة كما شاهدتها دول من صره زمن ساءته أزمان، وتلك الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم لها على أمرها شان. يا راحلين وراء البحر في تعب، لكم في أوطانكم عز وسلطان، عندكم خبر عن شأن إخوتنا؟ فقد جرى بحديث الركب ركبان. يا رب أم وطفل قد حيل بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان. وطفلة ما رأتها الشمس إذ بزغت، كأنما هي ياقوت ومرجان، يقودها العلج للمكروه مكرهة، والعين دامعة والقلب حيران. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان فيه إسلام وإيمان. اللهم حرر أرض العراق، اللهم حرر أرض العراق، اللهم انصر أهل السنة، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم صن دماءنا، اللهم وحد صفنا، اجمع كلمتنا، انتقم من أعدائنا، اللهم أعد لكل ديار المسلمين مجدها السليم. اللهم اجعل أرض العراق أرض أمن وأمان. اللهم اجعل بلدنا خاصة وكل بلاد المسلمين عامة آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اجعلها رخاء وسائر بلاد المسلمين، آمين يا رب العالمين. وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.